أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، وزي ما بنقول دايما إن دي قصص حقيقية مفروض إنها من الواقع ولا عهدة على الراوي، ولكن مش شرط إن يكون ليها نهاية أو تفسير. بس قبل ما نبدأ خلونا نقول إن كتير بنسمع وبنقرأ عن الطلاسم والتعويذ سواء الحقيقي أو المزيف، وفي كتير للأسف فضولهم بيوديهم إن هم يقروها أو يطبقوها، وفي الغالب بتكون النتيجة أسوأ بكتير من كل التوقعات، وزي ما بيقولوا كده السحر بيتقلب على الساحر. الطلاسم هي الطريقة للاتصال بين عالمين، صحيح عايشين مع بعض من بدء الخليقة، لكن كل واحد فيهم المفروض ملوش أي علاقة بالتاني. الطلاسم هي طريقة الاتصال ما بين الإنس والجن. تعرف إن كلمة طلسم أصلا معكوسة؟ أصلها مسلط من تسليط، ولكنها كانت بتتقال معكوسة كنوع من أنواع التمويه. ده أحد الأقوال الحقيقة، علشان يعني المفروض محدش يعرف بيفهم ولا يفهم بيتكلموا في إيه. الله أعلم مدى صحة المعلومة من عدمها، ولكن بنقل لكم اللي بنجيبه دايما. السحرة بيستخدموا الطلاسم في كل حاجة وفي أي حاجة ممكنة، وبيعملوا منها حاجات أشبه بالحجاب أو الأعمال اللي بنسمع عنها. بيستخدموا الكلمات والرسوم والحروف والأرقام والنقوش المرسومة أو المحفورة أو البرزة والأوفاق، ولساعات بتكون بألوان معينة وساعات مش ملونة، ويستحيل للشخص العادي لما يقراها انه يفهمها خالص. عشان كده لما حد بيكتب حاجه بخط مش مفهوم او كلمه حدش عارف يقراها يقولك ايه يا عم انت بتكتب طلاسم؟ ايوه هي دي الطلاسم. تعالوا نروح لاول تجربه معانا. صاحبتها بتقول: السلام عليكم، انا اسمي منى، عمري 31 سنه. حكايتي بدات من سن 26 سنه، تحديدا من اول يوم جواز. دون الخوض في تفاصيل، كان جوزي من اول يوم نافر مني، ومش هو بس الحقيقه، انا كمان. كل ما يحاول يقرب مني كنت حرفيا بيغمى عليا او احس بالم رهيب في كل حته في جسمي. جوزي من بلد ارياف طبيعي، وبسبب المعتقدات الشعبيه شك انه معمول لي عمل ومعمول له هو كمان، وبنسميه عندنا أو عندهم تحديدا الربط. أنا شخصيا ما بصدقش في المواضيع دي، وحاولت أقنعه أكتر من مرة أن الموضوع نفسي وعلى ما نتعود على بعض وخلافه، لكن الحقيقة يونس أن أنا كنت بشوف جوزي أكتر من مرة على هيئة مش هيئته خالص. كنت بشوفه إنسان بشع جدا جدا، لدرجة أن أنا مفيش بني آدم تتحمل يكون في بني آدم عايش معاها بالشكل ده. أحيانا كنت لما بنام على السرير بحس أن في أطفال بيتنططوا على السرير. كنت أقرأ قرآن وأكمل نوم. أنا ما بخافش وبقاوح وبقول ده ضغط وتوتر من الوضع اللي احنا فيه. بعد شهر جوزي جاب شيخ كبير في السن وفضل يقرأ في البيت ويقول أدعية. بعد ما مشي الجو بقى هادي بطبيعة الحال، إن أنت قريت من كتاب ربنا في البيت، والحياة بقت طبيعية بصراحة. استمر الوضع ده كام يوم. وقتها كان جوزي واخد أجازة من الشغل، لكن أول لما رجع للشغل تاني أول ما يخرج من البيت بقيت أتكتف حرفيا في السرير، وكأني في حاجة مكتفاني شلاني، وبرضو أسمع صوت أطفال صغيرة بتضحك، وعين الصوت طالع من دماغي من نفوخي. فضل الموضوع ده متواصل معايا لحد دلوقتي، والموضوع بيتطور بكوابيس ما بين النوم واليقظة. مرة هنا بين النوم والصحيان لقيت ايد بتخرج من المراية اللي على الحيطة، وسمعت راجل بيقول خرجيني. في اللحظة دي اتشليت في السرير، الصوت بدأ يتكرر وكان بيقولها الحقيقة بتوسل كأنه بيتحايل عليا. فضلت اجاهد واحاول استحضر في عقلي اي ذكر او اي صورة من كتاب ربنا، لحد ما قدرت اقرا في عقلي صورة او بعض ايات صورة الصفات. مجرد ما قريتها لساني اتفك وجسمي اتفك، قمت وجريت بسرعة غطيت المراية. من حد دلوقتي ولغاية اللحظة دي اللي بكتب لك فيها، أنا لا رحت لحد معالج روحاني ولا خلافه. أنا مش قادر أعمل كده. أنا عندي يقين إن الجن ضعيف وكيدهم ضعيف، وإن هم ما بيقدروش على الإنسان إلا إذا كان ضعيف الإيمان وفتح لهم الباب، وأنا عارف إن بزياراتي دي هفتح لهم الباب. والإنسان لو خاف وصدق يبقى هيروح، هو هيروح لهم، يبقى بعد كده ما يندمش على اللي يحصل. اللي عاوز أقوله بس إن الناس لازم اللي بيسمعوك يؤمنوا بربنا أكتر من كده، وما نخافش، ومش أول حاجة غريبة ما تحصل في البيت نجري على الدجالين. يا جماعة في حاجات كتير قوي في حياتنا غير إننا نروح للمعالجين ونروح للروحانيين. كتاب ربنا مش محتاج حد يجي لك البيت علشان يقراه، اقراه شغله اسمعوا. ولا انت ايه رايك يا يونس؟ رايي ان انا بحييكي ومتفق معاكي قلبا وقالبا. انا لا محتاج حد يعلمني اقرا ولا محتاج حد يعلمني اكون قريب من ربنا. احنا يا جماعه اللي محتاجين نقرب من ربنا. وزي ما حضرتك قلتي ان مش كل ما حاجه غريبه تحصل يبقى معناها ان في عفاريت او في جن او في مس او او او يا جماعه في حاجه اسمها امراض نفسيه، في حاجه اسمها تهيؤات، في خيال، في في في حاجات كتير. وهي برضو علشان طلبت ان احنا نشاركها الرأي، انا بطلب منكم ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس. بس قبل ما تدخلوا يا جماعة بطلب منكم تأكدوا ان الجروب فيه فوق 147,000، علشان انتوا تدخلوا على جروبز تانية ودي مش بتاعتنا. الجروب فيه فوق 147,000، ادخلوا واكتبوا لصاحبة التجربة الاولى ارائكم، هل هي صح ولا هل هي المفروض تلجأ لمعالجين. تعالوا لصديق جديد في تجربتنا التانية بيقول: لما كنت طفل صغير كانت جارتي بتحكي انها بتشوف حاجات غريبة، لما متنام بيظهر لها كائن ليه جناحين، وجارتنا دي من الجماعة بتوع الزار والكلام ده. في ايام معينة كانت تلبس احمر وتتعطر بعطور نفاذة والبيت يبقى خارج منه بخور شديد وتتحنى بحنة مميزة جدا. ولما يسألوها عندنا في البيت ولا حاجة تقول لهم الجماعة اللي طلبوا مني انا لازم انفذ. أنا كان شاغل كل تفكيري وقتها إن أنا بشوف بنات صغيرة أو ستات كبيرة بيجوا عندها علشان مفروض يعني بتعالجهم، كل واحدة فيهم دايما شايلة ديك أبيض أو أحمر علشان بقى يعني اللي فهمته بعد كده إنه بيتدبح وتحضر بيه الجن. في يوم كان أخويا الصغير رايح يلعب مع أخوها، طلبت منه يدبح الديك ويحط دمه في طبق، وأخويا دبحه بحسن نية، لكن لما سأل أخوها قال له دي بتحضر بيه الجن يا أهبل. في الليلة دي كلنا صحينا بالليل على صوت أخويا بيصرخ. جريت من قطي بسرعة لقيته مرمي على الأرض وبيترعش. والدتي فضلت تهدي فيه وبعد كده حكى وقال لنا: أنا صحيت بالليل وأنا حاسس بعطش شديد كأني ما شربتش من زمان، رحت ناحية المطبخ ويدوب شربت من الإزازة من التلاجة ولسه بنزلها من على بقي، شفت واحدة ست واقفة قدامي شكلها مخيف، شعرها أبيض ومنكوش وكانت بتضحك لي بضحكة غريبة. كنت واقف مكاني مرعوب مش عارف المفروض أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. فضلت بصص لها وهي تبص لي يمكن دقيقة وبعدها اختفت فجأة. مجرد ما اختفت حسيت بوجع شديد في صدري، اترميت على الارض وفضلت اتنفض وانا مش عارف السبب ايه، ونهر في جسمي كله ومش عارف اتحكم في نفسي. انا كنت بعدها عمال اصوت وبس لاني حاسس اني هموت. حاولنا يونس كلنا نطمنه ونقول له ان ده حلم او بيتخيل. فضل يعيط ويصرخ ويقول ان ده مش حلم وان انا ان احنا كده مش عايزين نصدقه بنكذبه. اللي حصل ان الموضوع تطور وبقى يشوف كوابيس كتير. ابويا جاب واحد معالج وقرا وحذر من الست دي انها دجالة وما نتعاملش معاها افضل، تجنبناها. وخصوصا ان اصوات بقى الطبل والزار عندها بقت بشعة. هتقولي ليه ما اشتكيتوش في العمارة؟ الناس كانت بتخاف يا يونس، واحنا كمان كنا بنخاف. كانت دايما تقول انها متجوزة جن وعندها اولاد منه، وان اي حد فينا هيضايقها مش هتسيبه. استمر الحال ده لمدة لحد ما في يوم في جلسة من الجلسات الشقة ولعت. على ما المطافي جات بقى وخرجوا اللي خرجوه ومات اللي مات، بعدها ما سمعناش عنها اي حاجة تاني. احب اقولك ان الشقة لحد دلوقتي خرابة، والشقة لحد دلوقتي في 3 ايام في السنة وما نعرفش ليه دول بالذات بنسمع صوت الزار خارج منها بالليل. تجربة لعامر. عامر بيقول لنا: من وانا صغير كنت بعشق مراقبة النجوم قبل ما نام. اوقات خيالي كان بيسرح لعوالم مجهولة وافضل افكر يا ترى ايه اللي ورا النجوم دي، ويا ترى في حد غيرنا عايش في الكواكب التانية. المهم في فترة من الفترات حسيت ان في حاجة مش مظبوطة، بقيت احس لما اكون قاعد لوحدي ان في حد بيزقني، واوقات بيكون في حد بيدوس على رقبتي وبيضغط عليها بقوة. كمان بقيت اسمع اصوات صرخات وانين عالي جدا جوه دماغي محدش بيسمعها غيري، وكنت بسمع أصوات ضحك عالية، وأوقات تانية أصوات بتناديني باسمي وبتهددني وبتتوعدني بالعقاب والعذاب. في يوم كنت نايم أنا وأخويا في جنينة البيت بنبص للسماء وبنتكلم عادي ونمنا. كنت مغطي جسمي كله ما عدا راسي لأني بكره النوم وأنا مغطي راسي. حسيت أني بتخنق، صحيت من شدة الخنقة. بصيت يمين وشمال لقيت أخويا نايم مش حاسس بحاجة، لكني لمحت حاجة غريبة، حاجة ليها انعكاس على الحيطة، كأنه ماسك كشاف وموجهه ناحية الحيطة وعمال يتحرك ببطء. رغم أن الموقف يبان مرعب ومخيف بالنسبة ليا يعني، لكن معرفش أنا جالي الشجاعة إزاي وبدأت أراقبه. فضلت زي ما أنا ومراقبه، استغربت من المنظر وفضلت أبص عليه لحد ما الضوء اتحرك لأعلى الحيطة ببطء شديد، بعد كده طار في السماء بعيد واختفى. خفت، جريت على البيت، خشبت في السرير الحياة لتاني يوم الصبح وسبت أخويا. تاني يوم هو بيقول انه صحي الفجر وملقانيش، فطلع نام هو كمان، بس انا خطر على بالي ان انا بص على الحيطة. كل حاجة كانت طبيعية في الحيطة ما عدا في اثار، زي ما يكون في حرق على الحيطة واخد الحيطة من اول الارض لحد فوق. تقول لي ايه الحرق؟ هقول لك يونس ما عرفش. انا قلت لك اللي شفته، والحروق دي او الحرق اللي كان على الحيطه ده بالمناسبه ما كانش موجود، وده اللي ياكد لي ان انا اللي شفته ما كانش لو عايز تطلب روايه نادر فوده كتوصيل ويتواصل معاك المندوب، هقول لحضراتكم رقم المندوب تتواصلوا معاه من خلال الواتساب 011-282-5383. رواية نادر فودة الجديدة الأعوان. دلوقتي احنا عندنا 7 روايات لنادر فودة وبرضو كتب خبايا. ده رقم مندوب التوصيل. ونروح لأسامة. أسامة بيقول زمان كنا وقتها بنعزل من بيتنا القديم لبيت جديد، وحسيت أنا وأختي بالزهق فقررنا نلعب استغماية زي أي طفلين، وجاء علي الدور أن أنا غمض عينيا. عديت لحد 10 وطلبت من أختي تستخبى وبدأنا اللعب. مجرد ما خلصت العد ما لقيتهاش، استخبت، فضلت أدور عليها أدور عليها أدور عليها مش لقيها، ونادي ونادي ونادي ما بتخرجش. الموضوع طول والوقت طول، جريت على أمي وأبويا قلت لهم كنت خايف عليها وحسوا بالقلق، بدأوا يدوروا هما كمان. بدأت كل السيناريوهات المرعبة تيجي في دماغنا. أنا على قدي كنت بقول إيه الحرامية خطفوها، لكن أنت عارف الكبار بيفكروا في إيه بالنسبة للبنات الصغيرة. 3 أيام بندور عليها، سألنا كل الجيران، بلغنا الشرطة. 3 أيام، دخلنا في اليوم الرابع، وفي اليوم الخامس أختي ظهرت نايمة في السرير تماما، وزهرة في البيت وبنفس اللبس اللي اختفت بيه وزي الفل ونظيفة ومفيش أي حاجة وطفلة. أمي صحتها وفضلت تعيط وتقول لها كنت فين كنت فين، تقول لها لا يا ماما مفيش، أنا وأنا بلعب في واحد خبط على الباب، فتحت باب البيت قال لي أنا عايزك تنامي لحد ما يجوا صحوكي. بتقول انا حسيت ان انا عايز انام، واداني حاجه في ايدي، دخلت قعدت على السرير، فتحت الحاجه دي كان ورقه مكتوب فيها كلام. مجرد ما بصيت في الورق حسيت ان انا عاوز انام ونمت. اتعمل بقى كل حاجه يونس، راحت للدكاتره والحمد لله ما حصلش اي حاجه، لكن هي اختفت اختفاء مش مفهوم وغير مبرر، وأختي لا خرجت من البيت ولا عتبت العتبة بتاعت باب البيت. سهام بتقول اللي حصل هحكيه لك، ده حصل معايا من مدة مش طويلة. في يوم أخت صاحبتي اتصلت بي علشان أروح لهم، وكان وقتها كان المغرب خلاص والدنيا بدأت تظلم، فقلت لها أنا ممكن أجيلكم وقت تاني، لكنها أصرت إصرار غريب. حسيت الموضوع مهم، استأذنت من بابا، رفض في الأول وبعد كده وافق تحت الإلحاح. لما وصلت هناك لقيت صاحبتي قاعدة على كرسي وشها لتحت وشعرها مش مظبوط، وكانت هادية وساكنة في مكانها. ناديت عليها رفعت راسها وحضنتني، بس وقتها حسيت إنها مش هي، في حاجة غريبة. وبعد كده حسيت بقوة في جسمها كده وهي بتحضني لدرجة أنا حاسس أنها هفطس. بعدتها عني وقلت لها مالك؟ قالت لي مفيش حاجة وبدأت تسألني على حالي وأخباري. الوضع غريب، وكل ما بص لحد من أهلها يشاورولي أن أنا أجريها في الكلام. في إيه مالك؟ سكتت شوية وبدأت يا يونس تتكلم بصوت مش صوتها. لاحظت أن في حد كان واقف ورا الباب، شكله راجل كبير دقنه بيضة، ولما هي اتكلمت بصوت مش صوتها الراجل ده اتدخل وبدأ يكلمها بصيغة الولد الذكر، يكلمها كأنها راجل. أنا طبعا الموضوع ده بالنسبة لي كان منتهى الرعب، خصوصا أن صاحبتي بتتكلم حرفيا بصوت راجل، مش بتتصنع وبتخن صوتها، لا صوت راجل صرف. الحوار اشتد والزعيق اشتد بين الطرفين، ومامة صاحبتي قالت لي تقدري تروحي. روحت وحكيت لماما وبابا اللي حصل. طبعا ماما كلمت مامة صاحبتي اتخنقت معاها وقالت لها ازاي بنتي تحضر حاجة زي كده وازاي تجيبوها. قالت لها احنا ما نعرفش اصلا ان المكالمة دي حصلت، وما نعرفش المكالمة دي حصلت امتى، احنا اتفاجئنا ان بنت حضرتك جاية وبتقول ان احنا كلمناها. فاحنا كنا عايزين نشوف سبب المكالمة دي ايه فسبناها تدخل عندها، لكن احنا لا طلبناها ولا عمرنا نقدر نأذيها ولا نطلب ده، احنا بنتنا تعبانة وفينا اللي مكفينا. لحد دلوقتي يا يونس انا معرفش المكالمة دي اتعملت لي ليه، وهي كانت عايزاني او الجن اللي عليها عايزني ليه. المهم ان انا قطعتها تماما والموضوع خلاص، علاقتنا اتقطعت للابد. التجربة الجاية من صديقتنا علياء اللي بتقول من حوالي سنة كان عندنا مشكلة في المية في المنطقة اللي عايشين فيها في القاهرة. احنا عندنا بالمناسبة شاليع على البحر في منطقة ساحلية، مدينة ساحلية، فقلنا نقعد فيه كام يوم لحد ما المشكلة دي تتحل ونبقى نرجع. كنا في الشتاء ومعظم الشاليهات مقفولة. اول ما نزلت من العربية شلت شنطتي وعديت من جنب الشجرة فراها كانت بتتحرك وكأن في حد عليها او حد بيهزها، مفيش هوا. انا كنت وقتها معايا الكلب بتاعي، اول ما طلعته للشاليه بدأ يجري وكأنه بيدور على حاجة، وبعدها استخبى تحت الكنبة. قلت يمكن من البرد. أنا من النوع اللي بيحب يسهر في البلكونة اللي بتطل على الشارع أو البحر وخلافه. قعدت فيها لقيت طوبة صغيرة اتحدفت من تحت عليا. قمت بصيت تحت مفيش حد في الشارع، وأنا ببص من تحت طوبة اتحدفت صغيرة على دماغي من فوق. فكده الطوب بيجي من فوق ومن تحت. بدأت الكهرباء بتاعت الشارع تترعش عادي. بدأت أسمع حد بينادي عليا بصوت همس، ولكنه مش جنبي، همس بعيد جدا. أنا ترعبت، قمت قفلت الشيش ودخلت أجري. لما نمت بفين وفين حلمت أن أنا واقفة قدام البحر وفي شخص كيانه أسود مش باين له ملامح واقف وبينادي عليا بنفس تون الصوت اللي كان بيحصل وأنا في البلكونة، وكان معاه زلط صغير وعمال يحدفه عليا وانا قاعدة او واقفة برا البحر. فضلت كذا يوم بعدها حالتي سيئة جدا، ما حكيتش لحد لان انا كان عندي برضو حاجة اشبه بالفضول. بقيت اطلع كل يوم في البلكونة بالليل مستنية اشوف هيحصل ايه، لكن ما حصلش حاجة بعدها ورجعنا القاهرة. نوارة بتقول لنا أنا متعودة أن أنا أزور القرية اللي فيها جدتي في أجازة نهاية السنة. إحنا كنا ساكنين فيها زمان وأنا طفلة، لكن والدي سابها من سنين طويلة. الحكاية دي سمعتها من تيتا، هي حكاية مش مرعبة لكنها غريبة. تيتا زمان وهي طفلة صغيرة كانت عايشة في منطقة صحراوية، وكان في بنت جارتهم سنها وقتها ما يعديش 14 سنة، كانت بتساعد جوز أمها في رعي الأغنام زي حال معظم أهل القرية هناك، لأن بتخرج من قبل شروق الشمس ومعها عدد من الغنم وترجع وقت الغروب. في يوم رجعت البنت وهي بتعيط وبتترعش من الخوف، ضاع منها 3 خرفان من القطيع اللي كانت بترعاه. كانت خايفة جدا من رد فعل جوز أمها اللي كانت هتكون غالبا علقة موت أو حبس بقى في البيت، لأنها عارفة أنه قاسي جدا وهي عارفة أنها غلطانة. بس اللي حصل كان غير كده. البنت اتفاجأت ان جوز امها شالها من غير رحمة وخيرها انه يقتلها او يرميها في بير عمقها 30 متر. تخيل، وامها لا حول ليها ولا قوة ولا عارفة تعمل حاجة. البنت البريئة اختارت البير. الراجل فعلا نزلها في البير وفضلت في البير ايام متواصلة في الضلمة، وكان بيرملها اكل. حاجة معرفش يونس دي من الاساطير ولا دي ايه. اللي حصل ان البنت بتقول انها في تاني يوم لقيت راجل صالح شكله طيب لابس جلابية بيضة موجود معاها في البير وجايب لها لبن وقال لها انا هخرجك، ومسك ايدها. بتقول مش فاكرة مسك ايدها طلعت ازاي او خرجت ازاي، لكن لقيت نفسها برا البير وفرحت جدا. بعدها بشوية اكتشفت ان كل ده كان حلم، لكن لما صحيت من الحلم لقيت جنبها حاجة زي كوب او كوس كبير فيه لبن. واضح ان زوج الام كان ناوي ان هو العقاب يكون هو الحبس في البير لمدة يوم او اكتر، لكن اللي حصل ان عثروا على الخرفان اللي ضاعت، فقرر انه ينهي العقاب سريعا ويطلقها. وطلقها بالفعل، واستغرب جدا لما لقى معها اللبن، بل انه اصيب بحالة من الخوف والهياج لما حكت ان كان في راجل بلحية بيضة كان بيجيب لها اللبن ده وكان بيخرجها. أمنية بتقول من وأنا طفلة كنت بشوف حاجات مش بيشوفها حد غيري، لدرجة أن قرايبي بقوا يخافوا مني. كنت وأنا صغيرة أشوف أشكال غريبة، أشوف إنسان راسه شيطان، حيوانات أشكالها مش طبيعية. كبرت شوية بقيت أشوف ناس ميتة وبيكلموني، وزي ما قلت لكم محدش بيشوف ده غيري. كل بيت كنا نتنقله أو نزوره كنت أشوف فيه الجن اللي موجود وعايش فيه، وأحكي لأهل البيت اللي هم مش شايفينه. لما كبرت شوية اتعمل لي سحر بيقولوا عليه تعطيل الجواز. عانيت كتير جدا، ما انتهاش المعاناة والأزمة اللي أنا فيها. بقيت أشوف عيلة كاملة من الجن عايشين معايا في البيت، يظهروا لي ويتكلموا معايا ويقولوا لي أنا هكون زوجة ابنهم. كنت أشوفهم قاعدين على السفرة بيأكلوا حوالي الساعة 2 بالليل. تخيل ان انا بشوف البني ادمين وبشوف الجن في البيت. زوجي قال لي لازم نروح لحد معالج، ولما رحنا اتقال لي ان انا كان معمول لي عمل وسحر، والعمل تحول لمس وعشق من أسرة كاملة، ان الأسرة معتبرة نفسه انه معتبريني ان انا منهم، وان انا مش مسموح لي امارس اي حياة طبيعية الا من خلالهم. بعد الجلسة دي البيت بدأ يحصل فيه حاجات غريبة، حاجات كتير تضيع وحاجات كتير تختفي ونلاقيها موجودة في أماكن غريبة. كان الذهب بتاعي بيختفي كتير، وكنت ابتدي أشك وأقول في حد بيدخل حد بيطلع، وأفاجأ أن ألاقي الذهب مرة في البانيو مرة في الحوض وحاجات غريبة. وأنا نايمة وخلاص ما بين الصحيان والنوم أحس بحاجة ماشية على دماغي. فتح عيني لقي جوزي في سبع نومة، وكون لسه حاسة بدفء الإيد على وشي أو دماغي أو على أي حتة من جسمي. الموضوع فضل في حالة من الخوف الشديد جدا، وما بقيتش عارف أعمل إيه، لكني بدأت أقول أن أنا لازم أقاوم. والمقاومة بتاعتي كانت من خلال أن أنا اللي هثقف نفسي. فضلت أقرأ إزاي أعالج نفسي بنفسي. لقيت أن كل الحلول منصبة في القرب من ربنا والتحصن بذكر ربنا، وده اللي أنا بعمله دلوقتي. ونروح لعيسى. عيسى بيقول: أنا راجل في نهاية الأربعينات، تجربتي حصلت من 4 سنين. كنت وقتها برجع البيت متأخر حوالي الساعة 1 بالليل، ده يوميا. في يوم حسيت بتعب وارهاق شديد ورجعت بدري على غير عادتي 10 بالليل. يومها كانت الكهرباء قطعة والدنيا ضلمة. طلعت الموبايل بتاعي ونورت الكشاف. أول ما نورت لقيت بنت واقفة على باب شقتي، وكانت منتقبة ولابسة عباية سودة وماسكة إزازة في إيدها، وكانت عايزة تقريبا ترش اللي فيها على باب الشقة. أنا قلت دي واحدة جاية تأذينا وترش لنا سحر وخلافه، فلسه بقول لها أنت مين؟ أنا فقدت البصر، مش نور الموبايل الطفى، أنا اللي فقدت البصر للوهلة دي. وبعدها شفت تاني، هي مش موجودة، لكني سامع صوت رجلين نزل على السلم. لما بصيت لقيتها نزلة تجري على ايديها ورجليها. لحد دلوقتي أنا ما عنديش تفسير لده. لسه مكملين كلام معلمين، ولسه مكملين تجارب حقيقية. وبفكركم رواية نادر فودة الأعوان، أو أي من روايات نادر فودة أو كتب خبايا، تقدروا تطلبوها سهل جدا من خلال واتساب على رقم 011-282-5383 011-282-5383. التجربة اللي بعد كده تعالوا نروح لها على طول. فايز، من حوالي سنتين اشتريت كتاب مشهور اسمه، اسمح لي يا فايز مش هقول اسمه. الكتاب ده بيعتبر زي كتاب شمس المعارف اللي انت بتتكلم عنه يونس، وزي اي شاب كنت لسه صغير وتفكيري في البنات. وكان في باب في الكتاب عن الاتصال بنساء الجن عن طريق واحد من الجن، والكتاب بيقول ان الجن ده هو المسؤول عن نساء الجن، وهو شكله جميل غير مؤذي. ده شجعني فعلا اقرا طريقة تحضيره والطلاسم اللي المفروض اقولها عشان يحضر بقى ويخليني هتواصل مع نساء الجن. تفكير متخلف يا يونس الحقيقة. وانا بقرا في الكتاب رحت في النوم غصب عني. الكلام ده كان الساعة بعد 11 بالليل او 12، نمت حتى وانا سايب النور مفتوح. لما جت الساعة 2 بعد نص الليل صحيت على صوت نفس عالي كأنه فحيح. بصيت ناحية الصوت لقيت شخص طويل اصلع، عينيه واسعة جدا بتلمع بشكل غريب، لابس حاجة اشبه بالجلباب لكنها قصيرة قوي تقريبا اللي تحت الركبة، والأكمام قصيرة لكن ملامحه مش بشرية، لون بشرته كان مزرق، وكان بيبص لي هو مبتسم ابتسامة بايخة خبيثة. كان واقف بين السرير والمكتبة. بدأت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأسمي الله وأحاول أقرأ أي حاجة من القرآن، لكن هو واقف زي ما هو ما بيتحركش. حصل ايه؟ حصل لخبطة ما مش مفهومة، وتفاجئت ان انا كنت نايم وده كان حلم. اول ما صحيت قمت من مكاني، قربت من المكان اللي كان واقف فيه الجن، لقيت الارض مبلولة كأن رجليه كانت فيها مية او حاجة، في مكان وقفته في بلل خفيف في الارض. حطيت ايدي، المية دي كانت سخنة جدا وكأن الارض بتغلي من تحتها. عارف ايه اللي حصل بعد كده؟ المكان ده يا يونس، الوقفة دي والحتة دي، كل حد كان بيجي الأوضة ويعدي كان بيحصل، عارف لما شعر الجسم يقف، عارف لما تحس بقشعرة. الأول كنا بنتخض، بعد كده بقيت أجيب صحابي وقولهم اقفوا هنا أو عدي من هنا وقولوا لي هيحصل لكم ايه. كل حد كان بيعدي من عند العلامة اللي أنا علمتها دي كان بيحصل له القشعرة دي، ويفضل بعدها يكلمني يقول لي منك لله، انا بشوف احلام تخوف، انا بشوف كوابيس، انا بسمع، انا بسمع. لحد يومنا يا يونس العلامه دي موجوده. لكن بابا عمل ايه؟ بابا جاب الكومودينو وعمل له اواحد في الارض خرسان واسمنت علشان ما اعرفش اعدي تاني ومعدي من المنطقه دي تاني. لكن على مين؟ لما بعوز اتصرف بتصرف. هل عندك تفسير؟ لا الحقيقة ما عنديش. ممكن نخلي المعلمين هم اللي يقولوا رأيهم. ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس، بس اتأكد الاول ان الجروب فيه فوق 147,000، وقول صاحبنا وصديقنا ايه حكاية المكان والعلامة دي بالظبط. هل المكان ده بقى نشط يعني في حالة من الجن يعني والتلبس ولا ايه؟ معاذ بيقول القصة اللي أحكيها قصة جدي مش قصتي. زمان كان جدي عايش في سوريا، وكانت المنطقة اللي ساكن فيها اسمها الصباط، وده بناء حجري بيكون بين زقاق لزقاق تاني. وكان الناس زمان بيتفادوا المرور تحته بالليل اعتقادهم أنه مسكون بالجن. المهم في يوم جدي كان راجع البيت في يوم مطر، وكان لازم يمر من تحت الشيء ده علشان يوصل لبيته، فلقى زي قفة فيها برطمان زيت كبير. جدي استغرب مين اللي رماه، فأخذ الأخده معاه البيت ورجع. بالليل سمع صوت عيل صغير أو طفل صغير بيبكي، قام يشوف في إيه، لقى الصوت من القفة، والقفة لقى فيها بنت صغيرة بتعيط. استغرب وقال لها أنت إزاي دخلتي هنا؟ ردت وقالت له رجعني مكان ما لقيتني، أنا كنت بلعب مع أختي الصغيرة واستخبيت منها في القفة دي، وأمي دلوقتي بتدور عليا، رجعني وإلا أمي هتأذيك. جدي ما كدبش خبر، أخدها ورجعها تحت الصباط ده تاني، وهو عارف إن دي أكيد مش إنسية زينا. مش بس الموقف ده اللي حصل لجدي، لكنه قال كمان إنه في يوم كان بيحرس مكان عبارة عن مساحة أرض كبيرة مزروعة بطيخ، وكان لازم يحرسه من الحرامية اللي بيجوا يسرقوا المحصول بالليل، وكان المكان مرعب وضلمة وما كانش فيه غير صوت الضفادع والبوم. وفي اليوم ده هو قاعد شاف ست من غير وش، مطموسة وممسوحة الملامح، لابسة فستان أبيض قديم من الطراز القديم، وفي إيدها طفل رضيع بتحمله. جدي أول ما شاف كده قرأ المعوذتين ومشي من المكان. بالمناسبة لما رجع يرجع القفة، مجرد ما رجعها حس بهزة عنيفة، والبنت اللي كانت في القفة دي قالت له تقدر تروح عشان أمي جاية تاخدني دلوقتي. وإلى تجربة يحيى اللي بيحكي ويقول لنا، من حوالي 10 شهور كنت عاطل من غير شغل، واحد صاحبي اداني رقم مسؤول في الشركة اللي بيشتغل فيها وأصر ان انا اكلمه وقابله، وفعلا قابلته واتصلوا بيا بعد كذا يوم علشان اروح اشتغل في فرع جديد. الشغل كان كويس والمرتب كمان معقول، كنت بحب الشغل الحقيقة جدا. بعد شهرين من الشغل اشتريت ميدالية مفاتيح على شكل 4 أقراص، 2 صغيرين و2 كبار وفيهم نقش زي جلد النمر، كنت شايلها معايا دايما وحاطط فيها كل مفاتيحي. بس بعد فترة بسيطة بدأت المشاكل تحصل معايا في الشغل، ودايما أحس إن المديرين مش راضين عن شغلي عكس الأيام اللي بنسى فيها الميدالية في البيت. كمان بقى عندي مشاكل كتير مع عيلتي لحد ما أهملت شغلي واضطريت أقدم استقالتي، لحد ما يوم وأنا بدور على شغل تاني على الإنترنت شفت مقال بيتكلم عن أسطورة بتتكلم عن وردة الحظ ووردة النحس، وهي بنفس وصف الميدالية اللي معايا. في المقال ده كان مكتوب إن الشخص اللي صنعها بيحمل طاقة سلبية أو طاقة إيجابية وبتتنقل اللي بيشتريها. وقتها قررت أتخلص من الميدالية، وقتها لقيت شغل. معرفش الربط اللي أنا بربطه ده حقيقة ولا خيال ولا صح ولا غلط، ولكني بحكي لك يا يونس اللي حصل. أنا أخدت برضو بالأسباب وكنت بسعى في الآخر علشان أشتغل. لسه مكملين تجارب حقيقية، ونروح لنيرة اللي بتقول، من كام يوم يا يونس صحيت بالليل بدون سبب وما كانش جاي لي نوم بعدها. كانت الساعة 3 بالليل، فتحت الموبايل بتاعي كعادتي أحاول أتسلى عليه لحد ما يجي لي النوم تاني. كنت طافية كل الأنوار ما عدا نور بسيط، وبدأت أفتح برنامج من البرامج اللي بتغير الصور، والبرنامج ده بيختار صورة واحدة بس لعمل اللازم. يعني لو الصورة فيها أكتر من شخص فالبرنامج بيطلب إنك تحدد شخص واحد اللي عايز تنفذ عليه التأثيرات على صورته. المهم لما دورت في الصور على موبايلي ما لقيتش اي صوره ليا لوحدي، كله مع العيله والصحاب، فقررت اخد صوره سيلفي واشتغل عليها. اتصورت الصوره، اتفاجئت من البرنامج بيطلب مني احدد وجه واحد بس من الوجوه الموجوده في الصوره. انا لطمت يا يونس حرفيا. خشبت في مكاني، أنا لوحدي، هو البرنامج مش بيشتغلني، ما كانش معايا حد في البيت غير جوزي اللي نايم. لما زومت على الصورة كان في حد ورايا، حد ضلمة غامق دارك موجود في الصورة. الابليكيشن ما كدبش، الابليكيشن شاف حد معايا فعلا في الصورة وانا بتصور سيلفي. وإلى زينب. زينب بتقول: عندي 20 سنة والموقف ده حصل معايا من سنة تقريبا. أنا كنت دايما معجبة بقصص الرعب والجن، ورغم خوفي لكن كان عندي فضول دايما أخوض تجربة استدعاء الجن. وفي يوم كنت في زيارة لعمي كام يوم، وسهرت مع بنت عمي وبدأنا نحكي عن العفاريت والجن. دخلنا على جوجل وبدأنا نقرأ في المواقع المتخصصة في الموضوع ده، منتديات بقى وحاجات غريبة جدا، وشفت موضوع بيتكلم عن قراءة جملة مش هقولها يونس سامحني، والجملة دي أقولها 100 مرة قبل النوم بالليل، وبتجلب جن اسمه الجن الخادم. قررت أجرب، كنت شجاع وبدأت بالقراية، وبنت عمي كانت عمالة تضحك والموضوع كان هزار في هزار في الآخر يعني. قضيت باقي الليلة مع بنت عمي وكان يوم حلو. لكن تاني ليلة وأنا نايمة حلمت أن في بيت محروق وحواليا نار وأنا في البيت وغبار، والمكان مليان أطفال كتير شكلهم غريب مش طبيعيين محروقين، وكلهم بيمدولي إيدهم وبيصرخوا أنهم عايزيني أساعدهم، والغرف كلها محروقة، كل غرفة فيها عدد كبير من الميتين. صحيت من النوم ومن الكابوس البشع ده، صحيت على ريحة شماها، ريحة حريقة، ريحة حريقة في المكان حواليا. وأنا قاعدة ببص حواليا حسيت بحد بيمسكني من كتفي، اتجمدت من الخوف. يشهد ربنا على اللي بقولهولك ده كله حصل وكنت في كامل وعي. من بعد اليوم ده بدأت أحس على طول إن في إيدين بتمسكني، مرة من كتفي، مرة من رجلي، مرة تملس على شعري. ده غير إن أنا شفت في الحلم أكتر من مرة بنت صغيرة بملامح ثابتة، وكنت بحس إن ده مش حلم أبدا، حلم كان واقعي قوي يا يونس زيادة عن اللزوم. بقيت أسأل بنت عمي شافت حاجة من الكلام ده، تقولي لا أنا ما بشوفش أي حاجة من الحاجات دي. هل دي أوهام؟ هل دي حقيقة؟ ما عرفش يا يونس. ونروح لديما. ديما بتقول: في يوم من الأيام كنت عند بيت أختي المتجوزة في قرية من القرى، وبالليل كنت بساعد أختي في تنظيف البيت. شفت قطة سودة كبيرة عن الحجم الطبيعي، خفت منها وهشتها بعصاية عشان تمشي. لفت نظري أنه نصها كان ماكس شعر والنص التاني كان زي ما يقولوا الشعر نحل، شكلها يخوف بشعة. بالليل وأنا نايمة في بيت أختي حسيت بحرارة عالية زي النار دخلت الأوضة. كل ده وأنا نايمة، وحلمت أن فيه 2 ستات نايمين جنبي كبار الجسم والجثمان، واحدة فيهم بتزقني وبتقول لي: قومي نامي في أوضة تانية، انزلي من على السرير مش لاقيين مكان ننام فيه، انتي مضايقانة. صحيت معرفش حاجة بتقول لي فعلا قومي. خرجت من الأوضة، رحت أوضة أختي ونمت معاها وقلت لها حلم بايخ معرفش، اتقفلت من الأوضة. نمت، وأنا بنام لقيت وش وش في خلقتي، برغم ان انا مغمض عناية لكنه في وشي وشايفاه. بفتح عناية لقيت حاجة زي كف ايد رزعني على وشي. الالم ما يتوصفش، الخضة والرعب ما يتحكيش. صرخت، اختي بقت مش عارفة تعمل لي ايه، لكن واضح اني لما هشيت القطة في اللي بينتقب لها. عدنان من السعودية بيقول عمري 30 سنة، من مدة حصل معايا حادث غريب، كنت مع صديق ليا وقررنا ان احنا نخرج سفاري ونستمتع بجو الصحراء ليلا. خرجنا وكانت اقرب مدينة بتبعد حوالي 200 كيلو. كنا تعبنا جدا من الطريق، شفنا خيمة من بعيد وقفنا وقربنا من الخيمة وفضلنا النادي على اصحابها. خرج شيخ كبير كان باين عليه المرض والسن، سألنا عاوزين ايه، طلبنا منه يستضيفنا شوية نرتاح من الطريق. وافق، واول ما دخلنا الخيمة سألنا جعانين، قلنا له معانا كل حاجة في العربية، هنرتاح بس شوية ونمشي. استأذننا وقال انه هينام في مكانه، وانا خرجت اجيب بعض الحاجات من العربية. الراجل راح ورا، مشي لورا، انا العربية قدام، لقيت الراجل واقف عند العربية. ما بقيتش فاهم، فقلت له هو في حاجة، هو حضرتك رجعت هنا تاني ليه؟ قال لي لا انا بحب الف كده واشوف الدنيا عامله ايه هنا حواليا. رجعت الخيمه وحكيت لصاحبي على اللي حصل، قال لي انا هخرج ابص. يخرج لقى الراجل واقف لنا قدام باب الخيمه. قلنا نمشي لان المكان ده مريب. ركبنا العربية وبعدنا عن الخيمة بعشرة كيلومتر. ظهر من بعيد خيمة، واقف قدامها راجل حجوز، نفس ملامح الراجل اللي فات ونفس الخيمة اللي فاتت. شفناها خمس مرات ورا بعض، وكأننا بنلف في دايرة ونرجع لها. هل فعلا احنا بنلف في دايرة وبنرجع لها، او هل هي فعلا بتتكرر؟ احنا كنا في حالة يرثى لها. كل ده وقف مع بذوغ الفجر لليوم الجديد. تجربتنا اللي هنختم بيها النهاردة من هند. هند بتقول طول عمري بحب اهتم بنفسي وافضل قاعدة اوقات طويلة قدام المراية. اول ما هقولك قدام المراية طبعا هتقولي تستاهل اللي يحصل لك. يا يونس انا استاهل اللي يحصل، ومتفق معاك جدا. كنت بقعد بالساعات قدام المراية بالليل، مش أنا الوحدي على فكرة، بنات كتير أو ما كانش كله بيعملوا كده. كل شيء اتقلب في حياتي للنقيض، خصوصا بعد ما تقدم لي شاب من المنطقة وحددنا الخطوبة. بقيت أحس بوجود حد معايا، بقيت أسمع حد بيكلمني في ودني ويقول لي روحي وقفي قدام المراية، أنت وحشاني، أنا مستنيكي. بقيت أخاف من كل حاجة، بقيت أحب أقعد في الأوضة لوحدي، بقيت أغطي المراية بملاية، مجرد ما أخرج وأدخل ألاقي الملاية واقعة على الأرض. أجي أنام الغطا يتشد من عليا. لو نمت وعرفت أنام أحلم بواحد واقف يبصلي من جوه المراية وبيقول لي بطلت تزوريني ليه، أنا مستنيك تزوريني تاني. تخيل بقى، تخيل اللي انا فيه. شلت المرايه من بره الاوضه خالص، وخليت بابا فك المرايات اللي موجوده في الدولاب، ولما سالوني ليه قلت لهم انا ما متشائمه منها، مش عايزاها. هل الموضوع انتهى؟ للاسف لا، الكوابيس بقت تطاردني اكتر. الشخص اللي بيظهر من المرايه بقى يطاردني اكتر واكتر، وبقى يقول لي انت حرمتيني من اني اشوفك كمان. رجعي المراية، رجعي المراية علشان أنا ما أغضبش. بدأت لما أصحى من النوم ألاقي على السرير جنبي حاجة زي ما يكون حد جايب قلم حبر أسود ومشخبط على السرير جنبي، خطوط بالعرض. بقيت أشيل الملاية واغسلها أنا علشان ما حدش يشوفها، لأني مش عارف أقول إيه، ومش عايز أخوفهم ورعبهم، الحكاية مش ناقصة.

أساطير غريبة جدا وتفكير عجيب جدا. بدأ ناب كاتب مريض ومختل عقليا نزل الكتاب ونزل القصص المخيفة للأطفال واتريقنا عليه. ولكن احنا هنتريق على الغرب ليه؟ ما احنا بنعمل أنيل من كده بكتير. عايز تعليقاتكم دلوقتي في غموض الحلقة التانية والفكرة، هل احنا فعلا صح فإننا نخوف الأطفال بشخصيات خرافية يخافوا منها، ولا ده غلط ونفسيا مؤذي جدا للطفل؟ شبح هو اللي حل لغز القضية. سيدة فلبينية اسمها تريسا هجرت للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1960. انتقلت بين وظائف كتير لحد ما اشتغلت ممرضة في مستشفى كبيرة في شيكاغو، وكانت ساكنة في بيت صغير في حي هادئ هناك. وفي يوم أهالي الحي كلهم صحيوا على أصوات انذار الحريق، حريق هائل في بيت تريسا لدرجة أن عربيات المطافي فضلت أكتر من 3 ساعات بتحاول تطفيه. ولما دخلوا البيت اتفاجئوا بيها مقتولة بسكينة وفوقيها مرتبة كانت النار لسه ماسكة فيها. وبسبب الحريق طبعا ما كانش فيه أي أثر ممكن يدل على الجاني، ولكن هما برضو عملوا تحقيق ولقوا جزء من مذكراتها ما اتحرقش وكان مكتوب فيه لازم أحجز معاد A.S. فضلوا يدوروا على أي حد في محيط شغلها وجيرانها ومعارفها اسمه بيبدأ بA.S. ولكن بدون فايدة. واتقفلت القضية وتم تقييد القضية ضد مجهول. خليني أقول لك إن بعد الحادث ده بخمس شهور تقريباً، ريمي صديقة تريسا حلمت بيها والسكينة مغروسة في صدرها بنفس الوضع اللي ماتت بيه. وكانت في تريسا في الحلم بتترجى صاحبتها تروح للشرطة وتقول لهم مين اللي قتلها. ريمي وقتها حكت لجوزها الحلم وقالت له لازم نروح للبوليس، ولكن الزوج رفض وقال لها إنها حتى ما تعرفش هتبلغ عن مين والبوليس مش هياخد بكلامهم كده كده. بتمر الأيام، وفي يوم كان زوج ريمي بيتفرج على التلفزيون وسمع صوت مش مفهوم جاي من أوضة النوم اللي كانت نايمة فيها مراته ريمي. راح ناحية الأوضة وشاف ريمي نايمة وعمالة تترعش وجسمها كله عرقان، وبدأت تون صوتها أو طبقة صوت اللي هو سمعها منها تتغير ويكون في حشرجة غريبة. ما كانش مفسر إيه اللي بيتقال، لكن لما ركز سمع الصوت بيقول له أنا تريسا أرجو منك أن تذهب للشرطة وتبلغ عن القاتل. القاتل هو آلان شوري وهو يعمل عامل صيانة. الزوج كان في حالة فزع رهيبة. صح زوجته حاولت تقنعه ان هما يروحوا للشرطة ويحكوا لهم اللي حصل، رفض مرة تانية وقال لها ما عندناش دليل وان ده هيثير الشكوك حوالينا احنا وهنتهم احنا بقتلها. عدى كام يوم على الواقع وبعدها ريمي حلمت بتريسا مرة تانية. كانت غاضبة جدا وسألتها ليه ما رحتوش للشرطة وقلت لهم على اللي قتلني. فردت ريمي لأن ما عندناش أي دليل على صحة كلامك. فقالت لها الدليل انه بعد ما قتلني سرق مجوهراتي واداها لحبيبته. في الوقت ده ريمي وجوزها حسوا ان هما وصلوا لدليل منطقي وراحوا فعلا بلغوا البوليس، ولكن البوليس ما صدقهمش في البداية وقالوا انها مجرد هلاوس وضلالات. فاقنعوهم يحققوا مش هيخسروا في النهاية، وده اللي حصل بالفعل. وتم استدعاء العامل آلن ولقوا في سجلات شغله انه كان المفروض يروح لتريسا يصلح لها التلفزيون بتاعها في اليوم اللي اتقتلت فيه. وآلن قال انه راح بالفعل ولكن كان في بعض قطع الغيار ناقصة فما كملش مهمته ومشي. بدأت الشرطة تشك في كلامه وبدأوا يتواصلوا مع حبيبته وراحوا لها بالفعل وسألوها لو كان آلن أهدى لها أي مجوهرات في الفترة اللي فاتت. أجابت أيوة فعلا. البوليس استدعى الزوجين وبعض معارف تريسا التانيين وخلى واحد كل واحد فيهم يدخل لوحده ويطلع مجوهراتها من وسط مجوهرات حبيبة آلن. وبالفعل قدروا يتعرفوا على مجوهراتها، وبعد الضغط على آلن اعترف أنه لما راح يصلح التلفزيون لتريسا قتلها وسرق مجوهراتها وافتعل الحريق علشان يغطي أثار الجريمة، وتم الحكم عليه لمدة 14 سنة مشدد. ودي كانت من أشهر الجرائم اللي الأشباح هي اللي ساعدت فيها الشرطة للقبض على الجاني.